بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في قسم الفرائض. وفي الدرس الماضي كنا قد بدأنا بحساب الفرائض، تكلمنا إخوة الأكارم كيف نقسم التركة على الرؤوس، كيف العلاقة بين السهام وبين الرؤوس، وبينا في الدرس الماضي إذا انكسرت السهام على الرؤوس في فريق واحد، يعني عندنا نصيب البنات لم يستطع قسمة سهام البنات على رؤوس البنات، عندنا 3 أسهم للبنات والبنات 4، لا يمكن قسمة 3 على 4. لكن الآن الصورة، لو حصل هذا الإشكال في كسر السهام على الرؤوس في فريقين أو ثلاثة، في فريقين أو ثلاثة، يعني الآن عندنا مثلا، يعني الآن نصيب، الآن الزوج وأربع أبناء، أو نقول في حسابنا الآن يعني مسألة فيها فريقان زوجات، وفي عندنا 4 إخوة أشقاء، 3 زوجات وأربع إخوة أشقاء. مثلا الزوجات لهن الربع والإخوة الأشقاء لهم الباقي، طيب المسألة من 4، الزوجات لهن 1 من 4 والإخوة الأشقاء لهم 3 من 4، فشو بنقول؟ نصيب الزوجات 1، سهم 1، إذا نقسمه على 3 ما بنقسم. طيب ونصيب الآن الإخوة الباقي 3 من 4، وهن كم؟ 1 4، لا يمكن قسمة 3 أسهم على 4 أشخاص. فهم ماذا نفعل؟ نقول عندنا إشكال في فريقين، فريق الزوجات وفريق الإخوة. فالآن كيف نحل هذه المشكلة؟ أيضا إخوانك هنقول بدنا الآن إخوانا نوحد المخارج وما شابه ذلك. الآن بنحكي مصطلحات الفرائض، كيف نتعامل مع هذه المسألة؟ وإن انكسرت على فريقين فاطلب الموافقة بين سهام كل فريق وعددهم ثم بين العددين. نعم، نقول الآن بين نصيب الفريق الأول وسهامه ما هي العلاقة؟ هل هي توافق أو تباين؟ نأخذ الرقم المطلوب، ثم الفريق الثاني، ثم ننظر مع الرقمين يطلعوا معنا من الفريق الأول والفريق الثاني ما هي العلاقة بينهما، ثم الآن نأخذ الرقم المشترك الناتج ونضرب به أصل المسألة. فإن كانا متماثلين الرقم الناتج من انكسار الفريق الأول مع الفريق الثاني، فاضرب أحدهما بأصل المسألة. طلع عندنا الآن الرقم الناتج الأول 3 والثاني 3، إذا نضرب أصل المسألة 3. وإن كانا متداخلين 3 و6، نضرب المسألة بالعدد الأكبر 6. فاضرب أكثرهما. نعم. وإن كانا متوافقين مثل 4 و6، نأخذ أحدهما مع وفق الآخر 4 و6، يا نأخذ 2 و6 أو نأخذ 4 و3. ليه؟ لأن 4 و6 كلاهما ينقسم على 2، فنقسم أحدهما ونبقي الآخر كاملا 4 و3 أو 2 و6. 4 × 3 = 12، 2 × 6 = 12. وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في الآخر فما خرج في المسألة. نعم. وإن كانا متباينين مثل 4 و3، ليس بينهما توافق، نضرب 4 × 3 = 12، نضرب بهذا الناتج أصل المسألة. فاضرب كل كل أحدهما في الآخر ثم المجموعة في المسألة. نعم. مثاله ثلاثة أعمام وثلاث بنات. ثلاث بنات وثلاث أعمام. إذا المسألة من أديش لثلاثة، الثلثان للبنات واحد للأعمام، ثلثان للبنات وثلث للأعمام. طيب المسألة ثلاثة، اثنين للبنات واحد للأعمام، كم نصيب البنات؟ اثنين. كم عدد الرؤوس؟ ثلاث بنات. إذا بدنا نقسم سهمين على ثلاثة، نقسم سهمين على ثلاثة، شو بينهما؟ تباين. اثنين وثلاثة بينهما تباين. طيب كم نصيب الأعمام؟ واحد. كم رؤوس الأعمام؟ ثلاثة. ما هيك؟ ثلاثة. بين الواحد وثلاثة أيضا في عنا تباين. الآن إخوانا بنشوف الفريق الأول بينهما تباين بثلاثة عدد الرؤوس، والفريق الثاني أيضا ثلاثة. إذا نقول عندنا رقمان ثلاثة وثلاثة، شو نساوي؟ نضرب أصل المسألة بثلاثة فقط. أصل المسألة من ثلاثة ضربنا بثلاثة صار تسعة. الآن كم نصيب البنات؟ اثنين ضرب ثلاثة ستة، ثلثين. كم نصيب الأعمام؟ كان واحد ضربناه بثلاثة صار ثلاثة، ستة وثلاثة تسعة. الآن نقسم ستة تبع البنات على ثلاثة، صحت المسألة. الأعمام إذا ثلاث أسهم على ثلاث رؤوس، صحت المسألة. هون إخوانا وين الشاهد؟ إن العلاقة بين سهام البنات ورؤوس البنات ثلاثة، نعم التباين والرقم ثلاثة، والعلاقة بين سهام الأعمام ورؤوس الأعمام أيضا تباين، أخذنا رؤوس الأعمام ثلاثة، ثم قارنا بين الرقمين وجدنا ثلاثة وثلاثة، إذن بينهما تماثل. نأخذ أحد الرقمين ونضرب به أصل المسألة. للبنات الثلثان يبقى سهم للأعمام، فقد انكسر على الفريقين وهما متماثلان، فاضرب عدد أحدهما وهو ثلاثة في أصل المسألة تكن تسعة، منها تصح. منها تصح، انتهت المسألة. نعم. آخر ما تميت آخر. نعم. خمس جدات وخمس أخوات لأبوين وعم. خمس جدات وخمس أخوات لأبوين وعم. المسألة إذن من ستة. المسألة من ستة. ليه؟ في جدة وأخوات شقيقات. نعم. أو أخوات لأبوين نفس الشيء. الآن الجدات لهن السدس، والأخوات لهن الثلثان، والباقي لمين؟ للأعمام. طيب الآن واحد للجدات، أربعة للأخوات، والباقي للأعمام. الآن الجدات كم سهم إلون؟ سهم واحد. طيب هن كم واحدين؟ خمسة. بين الواحد والخمسة شو في عنا؟ تباين. حطينا أول رقم خمسة، هذا من الفريق الأول. طيب الفريق الثاني كم سهم إلون؟ أربع سهام من ستة. كم رأس هنين؟ كمان خمسة. من هي؟ خمسة أيضا. نأخذ أيضا من الفريق الثاني خمسة، والأعمام كم عم؟ عم واحد. عم واحد. وكم عم واحد؟ إذا ما في مشكلة هون أيضا. في عنا الآن خمس جدات وخمس أخوات، بين الرقمين خمسة بخمسة، ضربنا أصل المسألة ستة بالرقم بأحد الرقمين بيطلع ثلاثين. للجدات نصيب الخمس، خمسة من ثلاثين سدس، واحد ضرب خمسة يصير خمسة. البنات من عشرين، بيبقى عنا خمسة للعم، خمسة للجدات، عشرين للبنات للأخوات، وخمسة للعم. ومن هنا أين صحت المسألة؟ هون وين الشاهد؟ إنه أخذنا من الفريق الأول خمسة، من فريق الأخوات خمسة، وبينهما تماثل. أصلها من ستة، ولا موافقة بين السهام وبين السهام والأعداد، لكن الأعداد متماثلة. فاضرب أحدهما وهو خمسة في المسألة تكن ثلاثين، منها تصح. نعم. آخر جدة وست أخوات لأبوين وتسع أخوات لأم من ستة جدة إلى السدس، وأخوات لأبوين لهم الثلثان، وأخوات لأم لهن الثلث. إذا المسألة من ستة، واحد للجدات للجدة، أربعة للأخوات لأبوين، واثنين للأخوات لأم، صارت من ستة، لكن تعود إلى سبعة. واحد وأربعة خمسة، واثنين ترى أخوات لأم صار سبعة. إذا نقول زاد السهام، عالت المسألة من ستة إلى سبعة، الجدة إلى واحد من سبعة، الأخوات إلى أربعة من سبعة، أخوات الأم لهم اثنين من سبعة. هلأ نقول الجدة لها سهم واحد، وهي كم واحدة؟ واحدة فقط، فنقول لا إشكال في نصيب الجدة. الأخوات كم واحدة؟ تسع أخوات، كم نصيبون؟ أربعة. بين أربعة وتسعة في عنا تباين، الأخوات لأبوين ستة، ما هي؟ ونصيبهم أربعة، بين سهام الأخوات أربعة، وبين الرؤوس ستة توافق، توافق أخواتها أربعة وستة بينهما توافق. ماذا نأخذ؟ نأخذ وفق الرؤوس. شو يعني وفق الرؤوس؟ أربعة وستة ينقسمان على اثنين، عن نصف، فنقول نصف الستة قديش؟ ثلاثة. أخذنا ثلاثة كلها، أخذنا وفق الرؤوس ثلاثة. الآن الأخوات لأم لهما سهم، لهن سهمان، وعددهن قديش؟ تسعة. من اثنين وتسعة في عنا تباين، أخذنا تسعة كاملة. هلا بنقول ثلاثة تبع الأخوات وفق الستة، والتسعة بينهما تداخل، بين ثلاثة وتسعة في عنا تداخل. نضرب أصل المسألة تسعة، المسألة أصلا ستة، ضرب تسعة أربعة وخمسين، بتصح المسألة من أربعة وخمسين. نعم. من ستة وتعود إلى سبعة، للجدة سهم وللأخوات لأم سهمان ولا موافقة، وللأخوات لأبوين أربعة وبينهما موافقة بالنصف، بين أربعة والستة موافقة بالنصف، فترجع إلى ثلاثة وهي داخلة في التسعة. نجبناها ثلاثة لأنها وفق الرؤوس، رؤوس ستة نصف ثلاثة. تضرب تسعة في أصل المسألة وهي تسعة سبعة، سبعة مو ستة، سبعة المسألة عالت إلى سبعة، تسعة بستة ثلاثة وستين، تكن ثلاثة وستين منها تصح. نعم. آخر بنت وست جدات وأربع بنات، بنات ابن وعم من ستة، ولا موافقة بين السهام والأعداد. المسألة من ستة، الجدات لهن السدس، والبنت لها النصف، وبنات الابن لهن السدس، ولا شيء للعم، ولا في واحد للعم، مو هيك؟ واحد للعم آخر شيء. بالبنت ما في مشكلة، لها النصف ثلاثة وهي واحدة، ما في إشكال. الجدات لهن سهم واحد، هن كم واحدين؟ ست جدات، إذا في تباين. بنات الابن لهن السدس، هن كم واحدة أيضا؟ أربعة. طيب أيضا في تباين، أخذنا الأربعة، والأعمام عم واحد. إذا صار عندنا الإشكال هنا بين الستة تبع عدد رؤوس الجدات، والأربعة عدد رؤوس بنات الابن، بين الستة والأربعة في عنا توافق، توافق بالنصف. يا يعني نأخذ الستة كلها مع نصف الأربعة، أو نأخذ الأربعة كلها مع نصف الستة، أربعة بثلاثة أو ستة باثنين يساوي 12. الآن 12 نأخذها هي ونضرب فيها أصل المسألة الستة، ستة ب 12 72، بتصح المسألة بهذا الشكل. من ستة ولا موافقة بين السهام والأعداد، لكن بين الرؤوس وهي الستة والأربعة موافقة بالنصف، فاضرب نصف أحدهما في الآخر يكون 12، ثم 12 في المسألة يكون 72 منها تصح. والآخر زوجة. هلا هو المثال على إيش؟ إنه حصل توافق بين العددين 4 و6. هنيك قلنا تداخل 3 و9، واللي قبلها 8 و5 و5. زوجة و16 أختا لأم، و25 عما، ربع وثلث وما بقي أصلها من 12. ربع وثلث وما بقي. الربع للزوجة والثلث للأخوات لأم، والباقي للعم للأعمام. المسألة من 12، في عندنا ربع وثلث، إذا مسألة من 12 الزوجة إلى 3، الأخوات لأم لهن 4، 3 و4 7، بقي 5 للأعمام. نعم. أصلها من 12، وبين سهام الأخوات وعددهن موافقات موافقة بالربع. ليش؟ 16 أخت لأم هيك. نعم. و 4 أسهم، 4 أسهم 16 أخت لأم، بينهما موافقة بالربع. كيف يعني؟ الأربعة والستاش تنقسمان على 4، فنأخذ إخواننا العدد الأربعة مع وفق الآخر، يا يعني نأخذ 16 و1 أو 4 ب4 يساوي 16. نعم. فترجع إلى 4. نعم. وبين الأعمام وسهامهم موافقة بالخمس، فترجع إلى 5 وهي 5. 5 أسهم 25 عم، 5 أسهم 25 عم، بينهما توافق بالخمس. شو نأخذ؟ نأخذ إخواننا 5، نأخذ إيش؟ وفق الرؤوس نأخذ، وفق الرؤوس. نعم. هنيك إخواننا أخذنا وفق الرؤوس 16 4، هو نأخذ وفق الرؤوس 5. هنيك إخواننا عنا عدد الرؤوس الأخوات 4، والعدد الرؤوس 16 وسهام 4، بينهما توافق نأخذ وفق الرؤوس 4، وهنا أخذنا وفق الرؤوس 5، ضربنا 4 بال25 ضربناها بأصل المسألة هي 12، صار عنا 240، فصح منها المسألة. ولا موافقة بين الأعداد. أنا أعداد الأربعة لوفق 16 والخمسة لوفق 25، 4 و5 بينهما تباين. فاضرب أحد العددين وهو 4 في الآخر وهو 5 يكون 20، ثم اضربها في أصل المسألة 12 يكون 240، منها تصح. قال وإن انكسر على 3 فرق أو أكثر. هلأ عنا بالدرس الماضي مر معنا إذا انكسرت السهام على فريق واحد، الآن على فريقين إلنا اليوم. طيب لو كان على 3 فرق، أول فريق والثاني والثالث، قال نجري هذه العملية بين الفريقين، ثم الناتج نعرضه على الفريق الثالث، فإما أن يحصل تماثل أو يحصل توافق أو يحصل تباين، وعندها نتمم المسألة كما في الحالة السابقة، ونضرب أصل المسألة بالناتج بعد الفريق الثالث. وإن انكسر على 3 فرق أو أكثر فكذلك تطلب المشاركة أولا بين السهام والأعداد، ثم بين الأعداد والأعداد، ثم افعل. لما نقول أعدادنا عدد الرؤوس بين سهام المسألة وأعداد الرؤوس، أول شيء بنساوي شو العلاقة بين السهام وأعداد الرؤوس، ثم منطالع الناتج، ثم العلاقة بين الأعداد والأعداد، ثم منطالع الناتج ونعرضه على الفريق الثالث. ثم افعل كما فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة. نعم. ولا يتصور الكسر على أكثر من أربع فرق في الفرائض. وما حصل من الضرب بين الفرق وسهامهم يسمى جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة. مثاله 4 زوجات. الآن بدنا نجيب إخواننا على الانكسار في 3 فرق. 4 زوجات و3 جدات واثنى عشر عما. أربع زوجات وثلاث جدات، أربع زوجات وثلاث جدات واثنى عشر عم. المسألة في ربع وسدس، إذن اثنى عشر. الآن الزوجات هن ثلاثة، الجدات هن اثنين، والأعمام الباقي. بين نصيب الزوجات ثلاثة، وهن أربعة تباين، ثلاثة وأربعة تباين. الجدات كم واحدين؟ ثلاث جدات. ثلاث جدات نصيبهم اثنين، بين اثنين وثلاثة في عنا تباين، نأخذ ثلاثة كلها. الأعمام كم واحد؟ اثنى عشر. اثنى عشر نصيبهم سبعة بين تباين، صار عنا ثلاثة تبع الزوجات، ثلاثة تبع الجدات، وعنا الاثنى عشر تبع الأعمام. طيب بين ثلاثة وثلاثة تماثل، أخذنا واحد من ثلاثة، إحدى ثلاثة نأخذهم. بين ثلاثة واثنى عشر في عنا تداخل، نأخذ اثنى عشر. ضربنا أصل المسألة اثنى عشر باثنى عشر، الآن الناتج هنا صار 144، منها تصح المسألة. أصلها من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة، وللجدات السدس سهمان، وللأعمام ما بقي سبعة، ولا موافقة بين الأعداد والسهام، لكن الأعداد متداخلة، فاضرب أكثرها وهو 12 في أصل المسألة، فاضرب أكثرها وهو 12، وهو 12 وهو 12 في أصل المسألة، تكن 144، منها تصح. كان للزوجات ثلاثة في 12 تكن 36، لكل زوجة تسعة، وكان للجدات سهمان في 12 24 لكل جدة ثمانية، وكان للأعمام سبعة في 12 84 لكل عم سبعة، آخر ست جدات وتسع بنات. ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر عما. أصلها من ستة، للجدات سهم لا ينقسم ولا موافقة، وللبنات أربعة كذلك، وللأعمام سهم كذلك، وبين أعدادهم موافقة، فاضرب ثلث الجدات وهو اثنان في عدد البنات وهو تسعة تكن 18، ثم اضرب وفقها الثلث وهو ستة في عدد الأعمام وهو 15 تكن 90، ثم اضرب 90 في أصل المسألة وهو ستة تكن 540، منها تصح. آخر زوجتان وعشر جدات وأربعون أختا لأم. إخوان القواعد نفسها، إخواننا يعني المسائل نفسها، بس بقيت الآن صور جديدة للحالات الجديدة. وعشرون عما، أصلها من 12، للزوجتين الربع ثلاثة لا تنقسم ولا موافقة، لا تنقسم ولا موافقة بين السهام والرؤوس، وللجدات السدس سهمان لا ينقسم، لكن بينهما موافقة بالنصف فيرجع إلى نصفها وهي خمسة، وللأخوات الثلث أربعة لا ينقسم ولكن يوافق بالربع فيرجع إلى ربعها وهو عشرة، وللأعمام ما بقي وهو ثلاثة لا تستقيم ولا موافقة، والخمسة والعشرة داخلة في العشرين، فاضرب عشرين في أصل المسألة وهو 12 تكن 240، منها تصح. آخر أربع زوجات وخمس عشرة جدة وثمانية عشرة بنتا وستة أعمام، أصلها من 24، للزوجات الثمن ثلاثة لا يستقيم ولا يوافق، وللجدات السدس أربعة كذلك، وللبنات الثلثان 16، بينهم موافقة بالنصف فيرجع إلى النصف وهي 9. بقي للأعمام سهم، معنا 14 و9 و6، وبين 9 و6 موافقة بالثلث، فاضرب ثلث أحدهما في الآخر يكن 18، بينهما وبين 15 موافقة بالثلث أيضا، فاضرب ثلث أحدهما في الآخر يكن 90 وهي توافق الأربعة بالنصف، فاضرب اثنين في التسعين يكن 180. اضربها في أصل المسألة 24 يكن 4320 منها تصح. ملاحظين إخوان أنها تكبر الأرقام. الشيخ بدأ أولا بالأرقام البسيطة 2 و3 و5 و10 و12، الآن الأرقام كبرت. ويلي بيعرف إخوان قواعد ما في عنده مشكلة أبدا، ما يطبق على الأرقام الصغيرة يطبق على الأرقام الكبيرة. هلا بعض الناس بيضل إخواننا إن تقول له 2 و2 4، فتقول له مثلا 200,000 و200,000، بقول لك رقم كبير. هو نفس العملية تماما. لذلك هو بالفرائض متى ما عرفنا القواعد سهل علينا التطبيق. آخر، زوجتان وعشر بنات وست جدات وسبع أعمام من 24، للزوجتين الثمن 3 لا ينقسم ولا يوافق، وللبنات الثلثان 16 بينهما موافقة بالنصف فترجع إلى 5، للجدات السدس 4 بينهما موافقة بالنصف أيضا يرجع إلى 3، وللأعمام سهم، هنا 2 و5 و3 و7 كلها متباينة، فاضرب 2 في 5 تكن 10، اضربها في 3 تكن 30، اضربها في 7 تكن 210، اضربها في أصل المسألة تكن 5040. إذن هذه إخواننا قواعد التصحيح المسألة فيما لو انكسرت سهام المسألة على عدد الرؤوس في فريق واحد أو في فريقين أو في 3. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.